طال بي الانتظار لعام بل أكتر، مشيت في طريقي دغري، لكن كنت ساعات بتعطر. فقدت الأمل وفقدني الأمل، لكن كل ما كنت بلاقي الذكرى كانت خطوتي السايرة تتبعتر وتضيع وسط الطريق، ويضيع بي الطريق يتبخر يتكسف، يصبح دمعة في عيوني يهمي ويربش جوني. دواوين الشعر والأسطر، دواوين الشعر والأسطر.